إنما الزكاة تكون في ريعها وفي أجرتها إذا حال عليه الحول. وعلى ذلك فإذا كان ما استلمته بسبب بيع هذا العقار فلا زكاة فيه، لكن لو كان لهذا العقار لو كان له ريع وكان مجتمعا ولم يقسم برضا الورثة فإن هذا الريع فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. لكن إذا كنتم تستلمون الريع أولا بأول وتستنفقونه ولم يتبقى إلا أصل العقار ثم قمتم ببيعه فلا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نستأذنكم باستقبال الاتصال الأول في هذه الحلقة. أم عبد الله من جدة، السلام عليكم يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ الله يحفظك، أنا بعت بيت كان معي وامتلكت المبلغ ودخل حسابي وهو 400,000 في 2 من شهر 4 السنة اللي فاتت عام 44. وقبل 10 أيام مسكت هذا المبلغ اللي هو مسكته أساس أني أحصل على الدعم، وقبل 10 أيام ذهبت إلى البنك وكتبت معهم عقد وتم سحب هذا المبلغ مني يوم الأحد اللي فات، الأحد اللي هو 30 من ربيع أول منها الأحد اللي فات. بقيت يوم الاثنين والثلاثاء هو اليوم اللي امتلكت فيه الماء، اليوم اللي دخل فيه المال هذا لحسابي اللي هو 2/4 أمس المفروض أزكيه. واليوم رحت للبنك وأفرغ الشقة باسمي. وطبعا مرهونة للبنك لمدة 10 سنوات لأني أخذت منهم 200,000 وأنا سحبوا مني 320,000 اللي هي يوم الأحد سحبوه وحلول الزكاة كان أمس، فهذا المبلغ 320 عليه زكاة ولا؟ الله يجزاك خير. طيب تفضل فضلت الشيخ. هذا المبلغ لا زكاة فيه لكونه لم يحل عليه الحول، فأنت قمت بسحبه قبل أن يحول عليه الحول، ولو كان لمدة قصيرة ولو كان قبل أن يحول الحول بأيام، فما دام أنه لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. وعلى هذا فهذا المبلغ أنت وضعته في عقار أو في شراء عقار قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا محمد من الرياضة، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. حياك الله يا شيخنا، حبيت أسألك سؤال واحد، ما هو حكم من تخلف عن صلاة الجماعة بعذر الإنفلونزا العادية؟ بعذر إيش؟ صابت بالإنفلونزا، أحسن الله إليكم. نعم. تفضل فضيلة الشيخ. يعتبر هذا عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة، فيعتبر مريضا والمريض من المعذورين بترك الجماعة، خاصة وأن هذا قد يكون معديا لغيره أيضا، فمن كان مريضا فيكون هذا المرض عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا سؤال من نبيل من الرياض، يقول رجل ساهم في مساهمة كان المفترض أن توزع الأرباح بعد 6 أشهر ولكن تعثرت وتم توزيع الأرباح بعد 2، هل فيها زكاة؟ وهل الزكاة على الأرباح فقط أم على رأس المال؟ وكيف نحسب زكاتها؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت هذه المساهمة في عروض تجارة في بيع وشراء فهذه المساهمة فيها الزكاة، أما إذا كانت في أصول تؤجر فالزكاة في الريع، ولم يوضح الأخ الكريم طبيعة هذه المساهمة، لكن الذي يظهر من السياق أنها في عروض تجارة، فإذا كانت في عروض تجارة ففيها الزكاة، وما دام أنها قد تعثرت ولم يتيسر الحصول على المال إلا بعد 2 فيزكى عن مرة واحدة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أم محمد تفضلي. أم محمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك. أبغى أسأل الشيخ، الوالد عنده أرض زراعية ومحصوله هذه السنة بيكون فقط من الرز والقمح يعني الحبوب. الوالد معه 3 شركاء، أبوي واثنين من أخواني والرابع اللي هو الفلاح، هل الفلاح نحسب من حسبته العشر ولا لا؟ ولا نعطيه حقه فقط؟ لكن هم شركاء معه في في في الزرع. اي نعم. يعني محصول الزرع يقسم بينهم. ايوه يقسم بينهم. طيب والسؤال عن ماذا؟ عن هل الفلاح قبل ما نعطيه حقه نحسب حسبة العشر ولا نعطيه حقه وهو يحسبها من عنده العشر يطلعها يعني هو كزكاة يا شيخ؟ اي نعم. طيب تفضل فضل الشيخ. نعم هذه الحبوب فيها الزكاة ما دام انها قد بلغت نصابا، ونصاب الحبوب هو 5 أوسق وتعاد بتقديرات المعاصرة 612 كيلو جراما، فإذا بلغت هذا الرقم فأكثر ففيها الزكاة. مقدار الزكاة فيها 5%، نصف العشر، كونها تسقى بمؤونة، فعلى ذلك الواجب أن يخرجوا نصف الواجب أن يخرجوا 5%، أي نصف عشر هذا المحصول، وسواء أخرجوه مجتمعين أو أن كل واحد أخرج الزكاة في حصته، المهم أن يكون قد بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ففيه الزكاة وهي نصف العشر أي 5%. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أبو عماد من الخبر، السلام عليكم. حياك الله يا أبا عماد، تفضل. هلا وغلا، هلا يا الله حفظك. حياك الله وحياك، تفضل. الله يسعدك. آمين. الله يسعدك. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول بارك الله فيك، لا إله إلا الله. لما الأذان هل يشرع فيه أو لازم وجوب الوضوء واستقبال القبلة؟ طيب. تفضل فضلت الشيخ. يستحب لمن أراد أن يؤذن أن يكون على طهارة، فلا يؤذن إلا وهو متوضئ. ولكن هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو أذن وهو على غير طهارة صح ذلك، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة لصحة الوضوء، لكن إن تيسر أن لا يؤذن إلا على طهارة فهو الأفضل. وهكذا أيضا بالنسبة لاستقبال القبلة وهو كذلك أيضا مندوب للمؤذن، يستحب له إذا أذن أن يكون مستقبلا القبلة. نعم أحسن الله عليكم. سؤالك الثاني يا أبو عماد. الثاني قراءة سورة لإلاف قريش إلافهم، يعني يوقف عند إلافهم، لإلاف قريش إلافهم، بعدين رحلة الشتاء والصيف، هنا ما في موقف لكن يوقف لما يقرأ في هذا، هل يجوز؟ هل تخرب المعنى؟ طيب تفضل الشيخ. نعم الإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فمعنى الآية في قوله لإلاف قريش أي اعجبوا لإئتلاف قريش، وكونهم أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الإئتلاف ونعمة الاجتماع، ولذلك قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ولهذا فحتى يعني يتضح المعنى الأحسن أنه يقف عند قوله إلافهم، لأن الآية أن الله تعالى امتن على قريش بهذه النعمة، نعمة الائتلاف، ونعمة أيضا أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهذه كلها من النعم التي امتن الله تعالى بها على قريش، فيكون معنى لإلاف قريش إلافهم أي اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم. إلافهم رحلة الشتاء والصيف كان لهم رحلتان مشهورتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، فليعبدوا رب هذا البيت والله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالله امتن على قريش بهذه النعم العظيمة وأمره بأن يعبدوه، بأن يعبدوه جل وعلا ما أنعم به عليهم من هذه النعم، نعمة الائتلاف والاجتماع في البلد الأمين، ونعمة أيضا رغد العيش، وكان لهم نشاط اقتصادي ورحلة في الشتاء لليمن ورحلة في الصيف للشام، وأيضا أطعمهم من جوع وكانوا في رغد من العيش وأمنهم من خوف، وهذه النعم تستوجب شكر الله عز وجل بطاعته وتوحيده. نعم. السؤال الأخير الله يحفظك، في عندنا في المسجد يأمون فينا ناس من البنغلاديشيين، يعني عجمي، هل العجمي يصلي بعربي حتى لو ما كان حافظ القرآن؟ مهما كان لما يقرأ في تكسير في الحاء في الحاء وفي الغين، هل يجوز؟ مع أن المسجد فيه ناس يعني أحسن منهم، لكن نقول له تقدم يقول لك لا أنا أخاف ما بتحمل مسؤولية. طيب تفضل هذا الشيخ. العبرة بالأقرأ لكتاب الله عز وجل بغض النظر عن نسبه بلده وأي اعتبار آخر، ما دام مسلما فالعبرة بكونه الأقرأ لكتاب الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وعلى ذلك فإذا كان هذا الذي تذكر هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل فهو الذي يأم جماعة المسجد أو المصلين. أما إذا كان هناك من هو أقرأ منه فينبغي أن يقدم من هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين يجتمعون ويريدون أن يتقدمهم إمام ينبغي أن ينظروا لأقرأ الموجودين لكتاب الله عز وجل ويقدموه. نعم. الله يحفظكم شيخنا الكريم. أم فهد من جدة، السلام عليكم يا أم فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا ينزل راتبي شهريا في أحد البنوك، وكل شهر أقتطع من راتبي جزء، وعن طريق الجمعية الخيرية أختار مرة صدقة مرة وقف مرة يعني طباعة مصحف، يعني في تنويع. فلما أحول الجمعية الخيرية يعني أنوي في داخلي أنه أنوي عني وعن والدي ووالدي ووالدي إلى آخر جد مسلم بإذن الله. فسؤال يا شيخ، هل هذا يعني عمل صحيح؟ وهل يعني يصل الأجر فعلا يعني لكل أجدادي إلى آخر جد مسلم؟ وهل أستمر على هذا العمل؟ وجزاك الله خير يا شيخ. الله يجزاك خير. تفضل فضيلة الشيخ. هذا العمل الذي تقومين به من اقتطاع جزء من المرتب وجعله في وجوه البر، هذا عمل صالح عظيم، وهو من أسباب أولا حصول الأجر والثواب. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو مخلوف عليك. وهو أيضا من أسباب حلول البركة في المال ومن أسباب دفع البلاء، فاستمري على ذلك فأنت على خير. وأما بالنسبة للتشريك في الثواب فينبغي عدم التوسع في ذلك، وأن تجعلي في الأصل الصدقة عن نفسك، لا بأس أن تشرك أحيانا من تريدين، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو أن تجعلي الصدقة عن نفسك. ولو أردت أن تتصدقي عن والديك فهذا حسن ويصلهما ثواب هذه الصدقة، لكن لا تجعلي دائما أي صدقة تصدقين بها تشركين هؤلاء العدد الكثير الذين ذكرتي، لأن ظاهر الأدلة أن من أشرك معه غيره في الصدقة فإن الأجر يكون بينه وبين من أشركه، وأن من خص الصدقة بنفسه يكون أعظم أجرا وثوابا. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، هذا سؤال عبر منصة إكس. سلمة تقول: يا شيخ، أخي الصغير جابني مصحف من المسجد، أنا ما عندي مصحف، هل أقرأ فيه أم لا؟ وهل يجب علي أن أعيده إلى المسجد؟ الواجب إرجاعه للمسجد، لأن هذا المصحف موقوف على المسجد فلا يجوز إخراجه من المسجد، وإنما وقف على المسجد ولمن يرتاد المسجد من المصلين. وعلى ذلك فيعتبر هذا نوع تعد على هذا الوقف، فالواجب إرجاعه للمسجد. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم، خاصة وأن المصاحف الآن أصبحت متيسرة وتباع بأثمان ليست كبيرة، وأيضا توجد المصاحف الإلكترونية الآن في الجوالات وفي غيرها، يعني الأمر متيسر فلا حاجة لأخذ هذا المصحف، فالواجب إرجاعه إلى المسجد. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو عبد الله من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الله. الله يمسيك بالخير، تفضل. عندي سؤال بخصوص: هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة قرابة لها من الدرجة الأولى؟ ليس منعا مطلقا، لكن كل الزيارات لهم على غير المعتاد سابقا بسبب وجود مشاكل أحيانا مما يسعى نفسيتها أو نفسية أطفالها، فهل هذا يعتبر من قطع صلة الرحم الواجبة أو لا؟ أو ما نوع قرابة؟ قرابة من الدرجة الأولى مثل يعني يعني أمها مثلا خالاتها وأمها. نعم طيب تفضل فضلت الشيخ. لا ليس لك أن تمنع الزوجة من أن تذهب لأمها وخالاتها، لأن هذا إما أن يكون عقوق أو يكون قطيعة رحم، فلا يجوز ذلك، وهذا معصية لله عز وجل. وأما ما ذكرت من أنك تخشى من أن يفسدوها ونحو ذلك، فهذا له طرق أخرى للمعالجة، بأن مثلا تبين لها يعني الأمر، وأن يكون لديها توعية بما تخشى منه ونحو ذلك، أو أنك مثلا تجعلها تذهب في الأوقات التي يوجد معها غيرها من أخواتها، فهذه لها طرق أخرى للمعالجة، فليس معالجة هذا يكون بقطيعة الرحم وبعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب، وكذلك أيضا الخالة بمنزلة الأم تجب صلتها، وعدم صلتها يعتبر قطيعة رحم، فليس لك أن تمنع زوجتك من صلتها لأمها ولخالاتها، بل ينبغي لك أن تعينها على ذلك، لأنه عمل صالح. وأما ما تخشاه فيمكن معالجته بغير العقوق وقطيعة الرحم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: من يسكن بمنطقة وزوجته تعمل بمنطقة ويزورها في عطلة الأسبوع، هل يقصر الصلاة أو لا، علما بأنه يجلس بمنطقته من الأحد إلى الأربعاء والخميس يغادر إلى منطقة زوجته ويجلس إلى صباح الأحد، فكيف بالصلاة؟ لأن هناك من يقول يقصر وهناك من يقول لا يقصر، فما العمل؟ أحسن الله إليكم. أما أثناء وجوده في عمله فإنه لا يقصر، لكن إذا ذهب للبلد الذي فيه زوجته فننظر إن كان له في ذلك البلد بيت ملك، أو كان مستأجرا استئجارا مستمرا طوال العام وعنده بيت مهيأ، فليس له أن يقصر. أما إذا لم يكن له بيت مهيأ وإنما يأخذ مثلا من الشقق التي تؤجر بالإيجار اليومي، أو أنه يبقى عند أهل زوجته، فلا يعتبر مقيما، إنما يعتبر مسافرا، وله أن يترخص برخص السفر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت ميعاد تقول: ما حكم استخدام بعض الوجوه في التطبيقات الإلكترونية مثل وجه حزين أو وجه مبتسم أو غير ذلك؟ لا بأس بهذا، ولا يعتبر ذلك، لا يدخل ذلك في الصور المحرمة، وذلك لأن هذه الوجوه أو ما يسميها بعضهم بالفيسات، هذه لا تستقل بالحياة، لا تستقل بالحياة، هي ليست صورا بالمعنى الشرعي، إنما هي رموز يؤتى بها للتعبير عن جملة من الكلام. وحتى على تقدير أنها صورة، ذكر الفقهاء أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة فلا تكون محرمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. قد روي هذا مرفوعا. وعلى هذا إذا قطع ما لا يبقى معه حياة كالرأس فقط أو الصدر فقط أو نحو ذلك، فإن هذا لا يدخل في النهي، وذلك لأن هذا الجزء لا يبقى معه حياة، فلا يمكن أن يعيش الإنسان برأس فقط فلا يبقى معه حياة. فعلى ذلك هذه الوجوه التي تكون في وسائل التواصل وما يسمى بالفيسات لا تدخل في الصور المحرمة، ولا بأس باستخدامها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. إبراهيم من الرياض، السلام عليكم يا إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. طال عمرك عندي استفسار، اللي هو فيه بعض البنوك أو المصارف تقدم منتج استثماري أن يربط عندهم بعض المبالغ في ودائع أو صكوك أو سندات أو عقارات، ومن بعد ذلك يزودوني بالأرباح شهريا أو كل ربع أو كل سنة، طال عمرك استفساري، هل هي هذه الحلال في الإضافة، هل الزكاة تكون على رأس المال أو الأرباح؟ مثل مثل ماذا؟ بنك لنا رأيي. أي نعم. طيب تفضلت شيخ. نعم هذه لا بأس بها، هذه الحسابات تسمى حسابات حسابات الادخارية لا بأس بها، وقد كثرت في الآونة الأخيرة، ويتقوم على أساس المضاربة الشرعية، فيكون الحساب جاريا استثماريا في الوقت نفسه، هو حساب جاري بحيث يتمكن الإنسان من أن يسحب منه متى ما شاء، وفي الوقت نفسه هو استثماري، وتودع الأرباح في بداية كل شهر، فهذه تقوم على المضاربة الشرعية ولا بأس بها. وأما بالنسبة للزكاة فهذه الحسابات لا تزكى من قبل البنوك، وإنما مسؤولية الزكاة على أصحاب هذه الحسابات، فعلى هذا تزكي كما تزكي الحساب الجاري غير الاستثماري، والزكاة تكون لرأس المال مع الربح، لأن ربح التجارة حوله تابع لحول أصله. نعم نعم أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت منى تقول لديها قطعة أرض من ما يقارب 20 عاما ولم تستفد منها بأي شكل من أشكال ولم تزكيها، فهل عليها زكاة وجزاكم الله خيرا؟ ينظر لنية هذه المرأة من هذه الأرض، فما نيتها، ماذا تريد بها، فإن كانت أرادت بهذه الأرض التربح، أرادت بإبقاء هذه الأرض التربح وأن تبيعها في المستقبل وتقصد بذلك التربح من بيعها، فهذه فيها الزكاة، الواجب أن تزكى عن كل سنة لأنها عروض تجارة. أما إذا كان الغرض ليس التربح وإنما أرادت أن تبني عليها مسكنا أو تبني عليها استراحة أو عقارا لتأجيره، أو أنها كانت مترددة في النية، تارة تقول أريد أن أبني وتارة تقول أريد أن أبيع، أو أنها ليس لها نية واضحة، أو أنها أرادت حفظ المال ولم تريد التربح وإنما تريد أن تمسك مالها في هذا العقار، لأن مالها لو كان لو لم يكن في عقار وكان في في في في البنك لربما استنفقته، فتريد أن تحفظ مالها بذلك وليس بقصد التربح، فلا زكاة فيها. وعلى ذلك فالزكاة تجب في هذه الأرض في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا جزمت ببيعها، وهي ما إذا جزمت ببيعها في المستقبل بقصد التربح، وما عدا ذلك فمن النيات فلا زكاة فيها. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام كيف حالك؟ حياك الله وبياك، تفضل. شيخنا فاتتني صلاة الجماعة التي طلبت زوجتي للجماعة ففاتتني الجماعة، فهل هذا جائز مثل الجوع ولا علي إثم؟ طيب تفضل فضلت الشيخ. هذا ليس عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة، والواجب أن تهتم بشأن الجماعة وترفع مستوى اهتمامك بها، وأما المعاشرة فيمكن أن تكون في وقت آخر، ولذلك تجد أن أمورك الدنيوية المهمة لا يمكن أن تؤخرها أو تتأخر عنها لأجل هذا الأمر، فالواجب هو الاهتمام بهذه العبادة أن تجعل الصلاة مع الجماعة في المسجد نصب عينيك وتقدمها على أي شيء آخر. نعم شيخ الكريم، لكنه يقيسها على الطعام، يقول أنه يرخص المسلم إذا كان يشتهي طعاما وأقيمة الجماعة في أن يأكل الطعام ويقضي نهمته ثم يتوجه، فهل ثمة قياس بين هذا وذاك؟ صلى الله عليكم. أولا القياس على الطعام قياسه مع الفارق، لأن الطعام أيضا ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون الطعام حاضرا وأن يكون يعني بحضرته، وأن نفسه تتوق إليه بحيث تتعلق نفسه به ويكون مشوشا على خشوعه، هذا هو الذي ذكره الفقهاء، وأنه يكون عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أبو حمود من الرياض، السلام عليكم يا أبا حمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزاك الجنة، عندي سؤال يا شيخ عن الاستغفار. بعض الناس الآن يقول الواحد يكثر استغفار 10,000 مرة، 20,000 مرة، 30,000 مرة في اليوم. أولا أنا يا شيخ أبغى يعني أشوف هل الواحد، هل العبرة بالعدد ولا بالكثرة؟ لأن بعض الناس صار الآن يعني حتى قلبه غافل معها العداد في يده ويعد، لازم يتم زي ما يقول الناس 10,000 أو 20,000 أو 30,000 مرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أحيانا نستخدم آلة العد عشان الأذكار اليومية، مثل إيش من قال لا إله إلا الله 100 مرة، الشيء هذا جائز ولا لا؟ لأن أحيانا نخطئ. طيب تفضل سيدة الشيخ. كثرة الاستغفار مندوب إليها، وما ذكره الأخ العبرة بالكم أو بالكيف، هو العبرة بالكيف، لكن أحيانا قد لا يتأتى حضور القلب، لأن الإنسان قد يصاب بما يصاب به من عوارض الحياة، قد يصاب بمرض، قد يصاب بتعب، بإعياء، بهم، بأمر أشغله ونحو ذلك، فلا يتأتى له حضور القلب دائما. ولكن ينبغي ألا يترك الذكر وكثرة الذكر لأجل ذلك، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، فإن انتظار الفراغ بطالة. فلا يترك الإنسان الذكر لأجل ذلك، حتى لو أتى بالاستغفار بدون حضور قلب أحسن من أن لا يأتي به. فكونه يستغفر بهذه الأعداد الكثيرة هذا أمر طيب وعمل صالح، لكن ينبغي لا يقتصر على الاستغفار، وإنما يأتي بالأذكار الأخرى أيضا، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويكثر أيضا من تلاوة القرآن، فينوع بين هذه الأذكار. وأما ما سأل عنه الأخ الكريم من استخدام وسائل لعد الذكر، سواء كان ذلك المسبحة أو الآلات الحديثة لضبط العدد أو ما يسمى بمسبحة إلكترونية أو خاتم التسبيح، هذا كله لا بأس به، لأن هذه وسائل، ومن يفعل ذلك لا يتعبد لله عز وجل بهذه الوسيلة، بل لا يعلم عن أحد من المتقدمين أنه منع من ذلك. ولهذا نقول إن هذا لا بأس به. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يستخدمون الحصى لضبط العدد والنوى ونحو ذلك، ففي وقتنا الحاضر لو استخدمت المسبحة أو المسبحة الإلكترونية أو خاتم التسبيح أو أي وسيلة لضبط العدد فلا بأس بذلك. جميل، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أم محمد من مكة المكرمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل يا أختي. عندي سؤالين لو سمحت. الأول إذا كنا جايين لمكة من سفر وجلسنا تقريبا أسبوعين، بعدين ودنا نعتمر، هل نروح للميقات للطائف ولا نحرم من مكة؟ أنتم من أهل مكة يا أختي؟ لا، إحنا مو من أهل مكة. إيه طيب. أنتم من أين حتى نعرف الميقات؟ من القصيم. من القصيم. تذهبوا لمكة أسبوعين؟ إيه. ثم تريدون نعم أسبوعين أو شهر، ثم بعد ذلك تريدون العمرة. إيه. طيب أثناء مجيئكم من القصيم إلى مكة، هل أنتم جازمون بنية العمرة؟ مو جازمين، يعني نص نص، إذا حصل لنا إذا تيسر. نعم. تفضل هذا الشيء. السؤال. انتظر يا أختي. من كان منكم جازما بنية العمرة فإذا أراد العمرة يلزمه أن يرجع للميقات. يلزمه أن يرجع للميقات، والميقات لمن أتى من القصيم هو السيل الكبير أو وادي محرم، إما السيل الكبير أو وادي محرم، لأن وادي محرم هو أعلى السيل الكبير. أما من كان مترددا في النية، يقول مثلا إن تيسر اعتمرت وإن لم يتيسر لم أعتمر، ثم بعد ذلك جزم بالنية وهو في مكة، فإنه إذا أراد العمرة لا يلزمه الرجوع للميقات، لكن يلزمه الخروج من الحرم، من حدود الحرم، فيحرم من الحل. وأدرى الحل التنعيم، يذهب مثلا إلى التنعيم عند مسجد عائشة ويحرم بالعمرة، أو حتى من غير التنعيم، يعني من أي مكان من الحل، كأن يذهب إلى عرفة أو يذهب إلى الشرائع التي هي في الحل خارج حدود الحرم فيحرم خارج حدود الحرم، هذا إذا لم يكن قد جزم بالنية أثناء مجيئه إلى مكة. سؤالك الثاني، إذا صار لنا بيت ملك في مكة نفس حكم؟ لا، إذا كان عندكم بيت ملك في مكة فتحرمون من الحل. نعم. الله يعطيك العافية شيخ. سؤالك الثاني أختي. الثاني الصدقة إذا كان لي قريبة يعني من قرايبي هي ضيفة مرة لكن مثلا ما له دخل، هل يجوز أعطيها الصدقة من غير ما تدري كأن هدية؟ صدقة أو زكاة؟ لا صدقة. نعم. تفضل شيخ. الصدقة لا بأس بأن تعطوها الصدقة من غير إخبارها بذلك، لأن الصدقة بابها واسع فلا بأس بهذا، إنما الذي لا بد من إخبار الفقير به الزكاة إذا كان ليس ممن اعتاد أخذ الزكاة، وربما لو علم أنها زكاة امتنع، فهذا لا بد من إخباره بأنها زكاة حتى يكون على بينها من أمره، إما أن يقبلها أو أن يردها. أما إذا لم تكن زكاة وكانت صدقة فالأمر فيها واسع، فلو أعطيتم هذه الفقيرة من غير إخبارها بأنها صدقة لا بأس بذلك. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. بسام من جدة، السلام عليكم يا بسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية. فيك تفضل يا حبيبي. الله يعطيكم العافية. في معي 190 جرام ذهب موجودة في البيت لها سنتين، ما أدري أخرج الزكاة عليها ولا للزينة ولا التجارة؟ والله متأخرها يعني في المستقبل أبني لي بيت أو طيب. أخذ لي سيارة لكن لها سنتين. طيب تفضل سيدي الشيخ. نعم، هذا الذهب فيه زكاة لأنه قد بلغ النصاب وليس معدا للاستعمال، إنما أعده لادخاره، فعلى هذا تجب فيه الزكاة. و 190 جرام الواجب أن تخرج ربع العشر أي 2.5% أي 4.75، فتنظر إلى قيمة 4.75 جرام وتكون هذه هي زكاة هذا الذهب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر منصة إكس لأحد المستمعين الكرام، يقول ما حكم تشبيك الأصابع في صلاة الجمعة؟ تشبيك الأصابع في الصلاة عموما سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات مكروه، وقد ذكره الفقهاء من مكروهات الصلاة، ولا يليق بالمسلم وهو ينادي ربه عز وجل أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا يعتبر نوعا من العبث، ولذلك لا يفعله الإنسان عندما يلتقي بالشخصيات المهمة لديه. فلو كان الإنسان في مجلس أو التقى بشخصية مهمة يتحدث معها تجد أنه لا يشبك أصابعه. هكذا أيضا في مقام مناجاة الله عز وجل ينبغي أن يعظم المسلم هذا المقام وأن يبتعد عن كل ما من شأنه العبث، فتشبيك الأصابع أثناء الصلاة من مكروهات الصلاة. نعم، وكذلك ينسحب ذلك على الخطبة شيخ الكريم مثلا الاستماع لها. كذلك أيضا المستمع للخطبة لا يشبك بين أصابعه ولا يمس الحصى ولا يتكلم، وإذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وإنما المطلوب منه أن ينصت للخطبة. نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. أم سارة من جدة، السلام عليكم يا أم سارة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ، أنا عندي 5 قطط بالبيت مربيتهم يعني حقات بيوت مش حقات شارع، ولا أقدر أطلعهم بالشارع. الآن أصيبوا بمرض، المرض تكلفته غالية كعلاج يعني يوصل بالألافات، فهل يعني مثلا أتسلف وعالجهم أو أبيدهم لأن مرضهم معدي، مرض الطاعون؟ نحو. طيب تفضل هذا الشيء. المطلوب أن تحسني إلى هذه الحيوانات، هي لديك فأحسني إليها بقدر ما تستطيعين لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإما أن تقومي بهذه الحيوانات التي عندك وإما أن ترسليها لمن يقوم عليها، وهناك بعض الجهات التي تقوم على جمعيات رفق الحيوان ونحو ذلك لهم عناية بهذه الحيوانات، يمكن أن تسلميها لهم إذا كنت عاجزة عن القيام عليها، أو أنك تحسني إليها بطريقة التي لا يلحقك الضرر، حتى على الأقل يعني تصبح قادرة على الحركة والمشي ويذهب عنها هذا المرض. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو يزيد، السلام عليكم أبو يزيد، تفضل. السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك. الله يرضى عليك. بغيت أسأل الآن، أنا عندي سيارة جديدة وأبغى أبيعها بالتقسيط على شخص ثاني، هل يلزمني إصدار استمارة لها أم أن عقد البيع اللي بيني وبين المعرض هذا كافي يكون؟ طيب تفضل الشيخ. إذا كنت حزت البطاقة الجمركية الأصلية فهذا كاف، يكفي أن تحوز البطاقة الجمركية الأصلية والأوراق الثبوتية، حينئذ تكون قد قبضت هذه السيارة، فإن قبض كل شيء بحسبه، والقبض في الوقت الحاضر، قبض السيارات في الوقت الحاضر عند أرباب السيارات يكفي فيه حيازة البطاقة الجمركية الأصلية. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أخونا عبر منصة إكس يقول، هل الخوف من المستقبل يعد سوء ظن بالله عز وجل، وما حكم ذلك؟ إذا كان خوفا مبالغا فيه فهذا يدل على ضعف التوكل على الله عز وجل، فإن المسلم يفعل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه، والخوف المبالغ فيه يشعر بضعف هذا التوكل، فإن حقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المأذون فيها. أما إذا كان خوفا معتادا فهذا لا يضر ولا يؤثر، لأن الخوف المعتاد يأتي من البشر جميعا، وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى خاف وذهب ولم يعقب حتى ناداه الله عز وجل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فالخوف المعتاد الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان، لكن إذا كان خوفا مبالغا فيه فهذا يشعر بضعف التوكل. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا رسالة من أختنا موج تقول، بعد 7 سنوات استثمار في أحد صناديق الريت علمت أنه لا يخرج الزكاة وسحبت المبلغ بخسارة جزء من رأس المال، فهل أخرج الزكاة عن كل سنة بالقيمة الحالية أم فقط عن النقد في يدي للعام الحالي، وهل أحسب الوعاء الزكوي حسب آخر سنة؟ ما دام أن هذا الصندوق لا يخرج الزكاة فمسؤولية إخراج الزكاة عليك، والواجب أن تخرجي الزكاة فيما تجب فيه الزكاة، لأن هذه الصناديق صناديق الريت تكون في أصول عقارية، ولذلك تسألين الشركة أو البنك المسؤول عن تلك الصناديق، فتسألينهم عن مقدار الوعاء الزكوي وتضربينه في عدد الوحدات وتخرجين الزكاة عن كل سنة بسنتها وليس عن آخر سنة، وإنما تجتهدين بإخراج الزكاة عن السنوات السابقة. يمكن تتواصلين مع القائمين على تلك الشركة وتسألين عن مقدار الوعاء الزكوي للسنوات الماضية وتضربيه في عدد الوحدات، فإن لم يتيسر لك الحصول على المعلومة فإنك تحتاطين وتخرجين ما يغلب على ظنك أنه زكاة وتنوين الزائد صدقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. عبد الرحمن من الأحساء، السلام عليكم يا عبد الرحمن، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عم يحييك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شيخ، في عندي أحد قريباتي قدر الله وصيبت مرض سرطان، الله يعافينا إياه. الآن تقريبا لها 3 سنوات تعالج بالكيماوي، والأطباء قالوا يعني مصوم بس 3 سنوات، ومحتمل يعني المتوقع أنه بتكون سنوات كثيرة يعني في المستقبل، 4 سنوات 5 سنوات يتسمى في العلاج. هل قضاء رمضان بيكون عليها يعني كفارة أو تقضي أو؟ طيب. لأن مدة طويلة وبصير يعني لو صبرت لين تتعافى ممكن بصير مدة كثيرة، سنوات كثيرة. طيب تفضل. الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فما دام أنها تستخدم الكيماوي وهذا المرض عندها فالواجب حينئذ أن تنتقل للإطعام مباشرة وتطعم عن كل يوم مسكينا عن السنوات الماضية. وهكذا أيضا إذا قدر الله تعالى وكانت موجودة في يعني السنوات المقبلة فتطعم عن كل يوم مسكينا. ختامها مسك بهذا السؤال مع أبي عبد المحسن من الرياض. السلام عليكم يا أبي عبد المحسن. عليكم السلام، حياك الله. حياك الله، تفضل. سؤالي للشيخ، أنا اقترضت مبلغ من شخص وبعد فترة توفر المبلغ الحمد لله، وأنا عندي في فلتي شقة تحتاج تشطيب، فقلت للشخص المبلغ هذا تبغاني أدخله لك مساهمة أو مثلا زي ما تقول استثمر لك لمدة مثلا 5 سنوات على شرط اني اعطيه بعد ما اسدد المبلغ، بعد ما اشطب الشقة واجرها اعطيه نسبة مثلا 5% على حسب الاتفاق من الاجار لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات ارد المبلغ كامل اللي هو 100,000. فهل عملي هذا فيه خطأ ولا يحتاج توضيح؟ ودي اسمعك بس الشيخ مباشرة لان الراديو مو قريب. ابشر ابشر، أولا أنت اقترضت هذا المبلغ وحولته، طلبت أن تحوله إلى مضاربة فيكون مضاربا معك في هذا العقار وتعطيه من الريع ومن الإيجار نسبة معينة، هذا لا بأس به. لكن كونك تقول أرد عليك المبلغ فيما بعد، إذا كان ذلك على سبيل الوعد فلا بأس، وعد غير ملزم فلا بأس، لكن لا يكون ملزما وإنما تعيده وعدا، تقول إن شاء الله أنت يسرت الأمور وكذا فأعدك بهذا بأن أشتري نصيبك وليس برد المبلغ، وإنما بأن أشتري نصيبك، لأن رد المبلغ مع الزيادة هذا لا يجوز، يعتبر قاضي بفائدة. لكن ممكن يعني الصورة الصحيحة أن تجعلها مضاربة لهذا الرجل وتعطيه من ريع أو من ربح هذه المضاربة، ثم تعيده بأنه إذا كانت الأمور ميسورة بالنسبة لك أن تشتري حصته وأن تشتري نصيبه على سبيل الوعد، فإذا كان على سبيل الوعد فلا بأس بذلك. السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت سمر عبر منصة إكس تقول: هل قيء الرضيع كرمكم الله عمر 6 أشهر الذي يأتي على الجسم والملابس ناقض للوضوء، وما الحكم إذا كنت أصلي ولا أغسله من الملابس فقط أمسحه بالمنديل؟ ليس ناقضا للوضوء، وربما السؤال الأخت الكريمة هل هو نجس؟ نعم. لأن هذا طفل الرضيع، أما خروج القيء هو ليس بناقض الوضوء، لكن الذي يبدو أن الأخت تسأل عن هل هو طاهر أم نجس. هو أحسن الله ليكم، تقول إذا وقع على جسمها وملابسها هل ينقض وضوءها بذلك؟ نعم. لا ينتقض وضوءها بذلك، وأيضا ليس نجسا على القول الراجح، ليس هناك دليل يدل على نجاسة القي، وعلى ذلك فالأمر واسع. نعم. نختم شيخنا الكريم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز قلب نية صلاة الضحى إلى قضاء الوتر أثناء الصلاة؟ ليس لك أن تقلب صلاة الضحى إلى وتر أو إلى قضاء وتر، لأن صلاة الضحى مقصودة في نفسها، فلا تقلب نيتها إلى صلاة أخرى أيضا مقصودة في نفسها، فما كان مقصودا في نفسه معينا لا يصح قلب النية فيه إلى معين، إنما تقلب إلى نفل مطلق مثلا لا بأس، أما قلبها إلى معين فلا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.